بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أثر صحيح للحسن البصري، سأقرأه عليكم ونأتي بما تيسر من شرحه. عن إبراهيم بن حماد عن الحسن البصري رحمه الله قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. أعد عليكم الأثر. قال الحسن البصري رحمه الله: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. الأثر: هذا أثر صحيح، أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي عاصم بإسناد صحيح. وهذا من فقه الحسن البصري، والحسن البصري كان له كلام يدل على ما على عظيم أعطاه الله من الفهم السديد الذي هو من مقاصد الشريعة، فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقالوا كان كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء، أي في النفع والزجر والوعظ رحمه الله تعالى. فهنا قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه. ومعنى الكلام أن أكثر الناس أحسن الله إليهم، فكان إحسانه إليهم من أسباب هلاكهم، لأنهم جعلوا إحسانه إليهم سببا لبعدهم عنه وغفلتهم عن طاعته، وسببا لإقبالهم وانشغالهم على ما أحسن إليهم من أمور الدنيا وحتى من أمور الدين. بعض الناس يحسن الله إليه بأمور دينية ولكنه لا يقوم بما يجب عليه في حق الله، بل يستغل ذلك للتوصل إلى أمور دنيوية. إذن المسلم إذا أحسن الله إليه جدد لله في كل إحسان شكرا، وجدد لله توبة وعبادة، هذا لينتفع بالإحسان الإلهي، لينتفع بالإحسان الإلهي. فإذا لم يكن على هذا فالإحسان يضره وهو مسؤول عنه، وقد يكون وبالا عليه، قد يكون وبالا عليه. وفرقوا بين شخص يعني أحسن الله إليه فكان على ما ذكرنا يجدد لله التوبة والعبادة والإقبال والاستغفار والافتقار والاحتياج إلى الله والاعتذار عن التقصير من قبله، وبين شخص يحسن الله إليه فإذا به قد زاد تباعده عن الله عز وجل. لا إله إلا الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك إيش بعدها؟ فأولئك هم الخاسرون. الله أعطانا الأولاد وأعطانا المال وأعطانا الجاه وأعطانا إحسان إلينا لا نهاية له. إحسان الله إلى العبد لا نهاية له، وما وأعطانا هذا من أجل أن نزيد في العبودية وفي الإقبال عليه والشكر له والذكر له سبحانه. هذا يعني مقصود الإحسان إليه ومراد ربنا منه. فإذا لم يحصل هذا أقبل العبد على المال الذي أعطاه الله وعلى الجاه وعلى الرفاهية وإلى آخره، وكأن لم يكن عبدا لله، فهذا إما أن يسلب الله منه هذه النعم لعله يتوب ويرجع إلى الله، وإما أن تستمر على العبد، لكن يكون هذا بسبب يكون سببا إما لنقص درجاته في الآخرة، وإما لهلاكه بالكلية، وإما للقائه ربه بما يلقاه به من المعاصي والتقصير والتفريط. قال: وكم من مفتون بالثناء عليه. مفتون بالثناء عليه، ومعنى الكلام الشخص قد يفعل خيرا، قد يفعل خيرا فيسمع من الناس ثناء عليه، هذا يثني وهذا يثني فيغتر، فيقول ما شاء الله أنا إذن قد وصلت إلى يعني مرتبة عالية وبدليل أن الناس يثنون علي إلى آخره. وهذا استدراج، هذا استدراج للشخص. انظروا إلى الفقيه الذي أعطي الفقه الدقيق والفهم السديد كمثل أبي بكر الصديق، جاءه رجل أثنى عليه فقال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. فالمثني الذي يثني على الشخص هو على حسب الظاهر له، والشخص يعلم من نفسه التقصير، التفريط، الأخطاء، الضعف إلى غير ذلك، يعلم من نفسه من هو. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا عرفت نفسك لا يضرك ما أثنى الناس عليك به، إذا عرفت نفسك لا يضرك ما أثنى الناس عليك به، أي عرفت أنك يعني بشر عندك التقصير والتفريط والأخطاء والغفلة والضعف وإلى آخره، فثناء الناس مهما أثنوا أنت عارف، أنت عارف بنفسك. لكن من لم يعرف نفسه إذا جاء من يثني عليه هنا يشمخ، هنا يشمخ ويظن أنه ما بيعبد منه لله ولا أصلح منه في خلق الله ولا يعني محسن إلى الناس كإحسانه هو. فانتبهوا كما سمعت لهذه الآفة ولهذا الداء. قال: وكم من مفتون بالثناء عليه. إذا أثنى عليك الناس فاعلم أنهم لا يعلمون باطنك، والله يريد باطنك، الله يريد بواطننا قلوبنا، يريد قلوبنا، والناس إنما يثنون على ما ظهر لهم، ما ظهر لهم، إياك أن تغتر. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإنه من أهل النار في حكم الله، في حكم الله، لأن الله أعلم بالعبد، أعلم بالعبد. قال عليه الصلاة والسلام: قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. خصوصا الشخص إذا ابتلي بالعجب، إذا عمل خيرا فابتلي بالعجب بسبب ذلك الخير، فهذه مواطن هلاك. قال رحمه الله: وكم من مغرور بالستر عليه. وكم من مغرور بالستر عليه. الله يستر، يستر على عباده فلا يعاجلهم بالفضائح، لا يعاجلهم بالفضائح. فالشخص كما سمع مستور بستر الله عز وجل، وقد يفضحه الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر الشخص بستر الله عليه. ولهذا قال ابن عون رحمه الله: لا تغتر بكثرة أعمالك، أي الصالحة، فإنك لا تدري أقبلت عند الله أم لم تقبل، ما تدري، هذه أمور غيبية. مهما أكثر الشخص من الصلاة المطلوب أن يرجو، أن يرجو من الله القبول، لكن لا يقول أنا أعمالي عند الله ما شاء الله وأنا إلى الجنة بدون حساب أو إلى الجنة بدون تأخير أو إلى آخره. الأمر ليس إليك في هذا الباب، اعمل ما أمرك الله وتحرى الحق ما استطعت، والله عز وجل أخبر بعباده. على كل قال ابن عون رحمه الله: لا تغتر بكثرة عملك، فإنك لا تدري أقبل منك أم لا، ولا تثق بمغفرة ذنوبك، فإنك لا تدري أكفرت، ولا تثق بتكفير الذنوب، فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لم تكفر. أمور غيبية. قال هنا: وكم من مغرور بالستر عليه. إذن المسلم يفتش عن عيوبه، فقد يكون في قلبه أمراض معدية خطيرة، والله عز وجل لا يزال يستره، لا يزال يستره، ولكن كما سمعت قد لا يدوم له هذا، فيفتش عن عيوبه وذنوبه، وخصوصا أعمال القلوب، خصوصا يفتش عن أعمال قلبه، فإن أعمال القلوب إذا لم تكن مرضية لله فهي كمثل اللغم، كمثل اللغم المعد للتفجير أو للتفجر في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات. فأعمال القلوب هي أكثر ما يسبب هلاك العباد ويسبب انحرافهم، ظهور الانحراف، التخبطات، التكاسل في العبادة، عدم الرغبة في الخير، إلى غير ذلك من الأمراض والآفات. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقسم ويقول: والله ما أمنه إلا منافق، أي ما أمن مكر الله، ما أمن مكر الله إلا منافق. أما المؤمن فهو يعيش بين الخوف والرجاء، خائف من ذنوبه وراجي رحمة ربه به، لأنه يعلم أن الله رحيم وأن الله كريم، يتفضل على العباد بالمغفرة، بالرحمة، بالتوفيق، بالهداية، بالنصر، بالتأييد، بالحفظ، فهو حسن الظن بربه، هو سيء الظن بنفسه الأمارة بالسوء. فكما سمعت الشخص لا يغتر بالستر عليه. وسنعود إلى الحديث الأول الذي ذكرت لكم في أول الكلام، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار. قال ابن رجب رحمه الله، وهو يوضح لماذا هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم المآل إلى النار، قال: لأن هذا يكون في قلبه دسيسة، يكون في قلبه دسيسة. هذه الدسيسة ما يعلمها إلا الله، لا يعلمها العباد، دسيسة من كبر أو عجب أو غرور أو نفاق أو حب منكرات، أو حب منكرات، والشخص يتظاهر للناس بأنه بعيد عن هذه الأشياء وأنه لا يقبلها ولا يرتضيها، لكنه قد يعمل بطريق الخفية وبطريق السر، فالله عز وجل يمكر به بقدر ما كان غافلا وجاهلا متلاعبا بما أمره الله. فهنا عند الموت يظهر هذا الأمر، يظهر هذا الأمر، حتى إن بعض الناس عند الموت يتشكك في قدرة الله، في رحمة الله، في مغفرة الله، في كذا. يعني كما سمعت العبد إن لم يكن ساعيا في إصلاح قلبه والتفتيش عما في قلبه وجادا في أن يطهر قلبه من الأمراض والآفات، فهذا مع الأيام يظهر عليه ويفتضح به. نسأل الله أن يسترنا وأن يصلحنا، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.